القاعدة الخامسة من قواعد منزلة الصدق: الصدق ثقيل في حمله. هذه القاعدة أوضحها ابن القيم رحمه الله أن الصدق حمله كحمل الجبال الرواسي، هكذا قال، وقال بأنه لا يطيق حمل الصدق إلا أصحاب العزائم والهمم العالية الذين وفقهم الله واختارهم الله. والسبب في ذلك لأن الصادق تتقلب نيته، لأن الصادق تتقلب عليه نيته، ونتيجة لذلك هو يحمل هذه النية ويجاهد هذه النية ويكافح هذه النية، فهو كأنما يحمل شيئا ثقيلا على ظهره، فهو يجاهد نيته قبل أن يبدأ بهذا العمل الذي يريد أن يعمله أيا كان العمل، فهو يجاهد نيته لعلها أن تصفو لله، فإذا بدأ بالعمل بدأت مجاهدة أخرى لعله أن تصفي هذه النية وأن تستمر هذا الصفاء لله سبحانه وتعالى إلى نهاية العمل، ولهذا يحمل همها خوفا من أنها تتقلب عليه، لأنه لا يضمن النية ولا يطمئن أبدا إلى أنه واثق إلى أنه مخلص، بل هو متهم لنفسه، هو مجتهد لكنه لا يضمن لا يثق كثيرا لأن نفسه تتقلب، والشيطان مكار وله حبائل وله خطط لصرف هذه النية، فإذا انتهى العمل أيضا دخل بمجاهدة أخرى، عليه ألا يمن بهذا العمل، وعليه ألا يظهر هذا العمل، وعليه ألا يطلب ثناء أو شيئا من أمور الدنيا على هذا العمل، وهذا بالنسبة للإنسان المؤمن هذا أمر يعتبر ثقيل وثقيل جدا، بل إنه لو كلف بأن يحمل جبل لكان أخف عليه من حمل هذه النية التي تتقلب حتى في الثواني أحيانا. وهذا بخلاف الكاذب أكرمكم الله أو المرائي أو الذي لا يراعي الصدق في أقواله، فإنه لا يحمل هم النية، إنما يريد العمل فقط، المهم أن ينجز العمل، المهم أن يحصل على ثناء من العمل، يؤدي العمل كيفما أداه، ولا يراعي نيته لا قبل العمل ولا أثناء العمل ولا بعد العمل، ولهذا يلعب به الشيطان كما يقول ابن القيم كما يلعب الصبيان بالكرة، يصرفون نيته يمنة ويسرة، فمرة يشرقون به ومرة يغربون به، وتضيع عليه أجوره. وهذا الكلام متين من ابن القيم، يعني يريد أن الإنسان عليه أن ولهذا قال يحمله أصحاب العزائم، عليه أن يكون ذا عزيمة وذا همة لأجل أن يحصل على هذا الصدق، فإذا استقرت له نيته أعانه الله ووفقه الله، ومع توفيق الله أيضا عليه أن يكون حذرا من تلاعب الشيطان به ومن تقلب النية التي يسمى القلب قلبا لتقلبها.